لما؟ لمعناه مطابقة اللفظ، لمعناه مطابقة اللفظ، لمعناه هذه دلالة المطابقة. ما يتضمنه اللفظ من بعض المعاني الذي دلت عليه ده دلالة التضمن، زي ما بنقول مثلا في الأسماء العليم، كلمة العليم تنطبق على ذات متصفة بعلم، ده بالمطابقة، تتضمن الذات وحدها وتتضمن العلم وحده، واضح؟ لما أقول كلمة بيت تنطبق كلمة بيت على البيت كله، عارف انت التطابق الهندسي؟ يعني لما تيجي تقول مثلث، كلمة مثلث دي بتنطبق على الأضلاع الثلاثة، لكن يتضمن ايه؟ ضلع وضلع وضلع. كلمة مربع تنطبق على الأضلاع الأربعة، مش كده؟ بالأقطار. لكن لو جيت تتكلم عن القدس أو قدس أو ضلع أو ضلع، يبقى كل ده بتدل على بدلالة الايه؟ التضمن. يبقى لما أقول كلمة بيت بتتضمن ايه؟ الشبابيك، تتضمن بلاط، تتضمن أعمدة، تتضمن سقف، لكن تنطبق على كلمة البيت كله، معنى كل هذه الأمور، واضح؟ يبقى كل دي أمثلة علشان نعرف إن المنطوق الصريح، المنطوق الصريح يعني أستخرج من الجملة أو من العبارة أو من النص، بستخرج منه حكم بدلالة كذا، عشان لما أقول لك أنت استدليت على هذه المسألة وقلت لي حكمها كذا جبته منين؟ تقول لي بدلالة المطابقة أو بدلالة كذا، واخد بالك ولا لا؟ يعني أنا لما أجي مثلا أقول لك على سبيل المثال أركان الإيمان بالأسماء الحسنى كام؟ تقول لي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى إيه؟ ثلاثة. الإيمان بالاسم، الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، الإيمان بما تعلق به من الآثار. جبت الكلام ده منين؟ تبدأ تفصل لي، لأن الاسم في ذات، في صفة، مش كده؟ لأنه اسم مشتق، الاسم مشتق، وما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. يبقى عندي الاسم عليم، يبقى له صفة العلم، يبقى في ذات متصفة بصفة العلم. هذا كلام أنا فهمته منين؟ من هذه الايه؟ الدلالات، واضح؟ فبيقول منطوق صريح بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. وفي بقى أستطيع أن أستخرج من النص، من منطوق النص استدلال آخر، من منطوقه، من منطوقه غير الصريح. يبقى في منطوق صريح استفدت منه بدلالة المطابقة والتضامن، لكن اللفظ بمنطوقه أفهم منه من المنطوق غير الصريح دلالة تانية، اللي هي دلالة الايه؟ الالتزام. لما يقول لك مثلا الخالق، ما هو علشان يكون خالق لازم يكون ايه؟ قادر، لازم يكون عنده ايه؟ قدرة، لازم يكون عنده ايه؟ إرادة، لازم يكون عنده ايه؟ علم. ولذلك لما تكلم عن خلق السماوات والارض في اخر سورة الطلاق قال سبحانه لتعلموا ان الله على كل شيء ايه؟ قدير، على ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. فدل ذلك بدلالة الالتزام اللي هي المنطوق غير الصريح، دل على ماذا؟ بدلالة الالتزام على صفتين اخريين غير صفة الخلق التي فهمناها من المنطوق الصريح، من المنطوق بقى غير الصريح للدلالات الالتزامية. وعلى قدر سعة علم المستنبط يستطيع ان يستخرج بدلالات التزامية غير الاخر. المسألة بتتفاوت حسب ايه؟ قدرات اهل العلم، قدرات المجتهد وقدرات المستنبط. ولذلك لما تجد مثلا الامام ابن القيم يذكر آية في القرآن ويقول لك وهذه الآية يستخرج منها من الأحكام، ومن فوق يستخرج 60 حكم ولا حاجة، تبقى أنت منبهر كيف استخرج هذه الأحكام؟ استخرج بهذه الإيه؟ الدلالات. الدلالات منطوق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح.

فأفطر فأفطر. يبقى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، لكن لو لم يفطر صيامه مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، عليه عدة من أيام أخر، أبدا معلوش عدة من أيام أخر ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد من إيه؟ دلالة الاقتضاء هنا فأفطر فعدة من أيام أخر، وهكذا. لو حاولنا يعني تبحث هتجد في دلالة الاقتضاء أشياء كثيرة من الممكن أن تدخل تحت هذا الباب. طيب إن لم يكن احنا قلنا أن يتوقف عليه صدق الكلام، طب لو لم يتوقف عليه صدق الكلام لكنه دلالة التزامية، لكن ما توقفش عليه صدق الكلام ولا صحة الكلام عقلا ولا شرعا، إن هي دلالة التنبيه أو الإيماء اللي لسه قايلينها دلوقتي، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له أو صفة له. فلما يجي يقول لك الزانية والزاني فاجلدوا، ما علة الجلد؟ الزنا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما علة القطع؟ السرقة. وهكذا. يبقى أستطيع أن أستخرج العلة من الحكم لأنه أتى لي بلفظ إيه؟ مشتق. مدام لفظ مشتق اللي هي الأسماء الأفعال والمفعول وغير الصفة المشبهة وغيره، الأسماء الإيه؟ الصفات الأسماء المشتقة، المشتقات معروفة في علم الصرف. فطالما وجد المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ علة له. ولذلك أسماء الله كلها إيه؟ مشتق. ولذلك هذه الأسماء تؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هي المصدر صفة له. ولذلك ردنا على المعتزلة والجهمية، المعتزلة الذين يقولون إن الله إيه؟ له أسماء، ولكن هذه الأسماء نقول الله عليم مالوش علم، قدير مالوش قدرة، وينفوا الصفة. ردنا عليهم بلغة العرب، العرب لا يعرفون هذا لأنه من دلالات المنطوق عند العرب دلالة التزامية اللي هي دلالة الايه؟ التنبيه أو دلالة الإيمان. يبقى كل ده لو كان مقصودا للمتكلم، إن لم يكن مقصودا للمتكلم فهو دلالة الإشارة، وهو المعنى الذي يلزم من الكلام الذي لم يصح الكلام لبيان، يعني الكلام لم يصح أصلا لبيانه، ولكن المتكلم كلامه معجز. والمتكلم حينما يتكلم، طبعا أنا كلامي يعني إحنا لما نيجي في الدلالة الالتزامية ديت، هل هذه اللوازم تلزم في كلامي أنا كبشر؟ أقول لك لو التزمته يلزمني. ولذلك عندنا كلام بيقال فيه هل لازم المذهب مذهب ولا غير مذهب، يعني ما يلزم أنا قلت كلاما في خطبة أو في درس، وهذا الكلام يلزم منه لوازم، هذه اللوازم قد تكون لوازم منكرة، تيجي انت تلزمني بها وتقول لي يلزم من كلامك كذا، اقول لك لا، هو انا معصوم؟ ما انا ممكن اقول كلام واكون مش مركز. فيلزم وفي لوازم تلزم لكلامي وانا لا اعيها، ومن الممكن لو عرضت علي ارفضها ولا التزمها. ولذلك غير المعصوم لو لزم من كلامه لوازم لابد وأن يعلم بها، لا يلزم بها ولكن يعلم بها، ويقال له يلزم من كلامك كذا، فقد يقول لا يلزم ويناقشني في هذه المسألة، أو يقول نعم جزاك الله خير يلزم وأنا ألتزم هذا الكلام، أو يقول يلزم من كلامي وأنا لا ألتزم وأصحح عبارتي. واضح؟ لكن بالنسبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم الصحيحة تلزم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استخرج من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم، طالما لوازم صحيحة فهي لازمة. يبقى لازم المذهب، يلزم المتكلم أو لا يلزم نقول فيها إيه؟ تفصيل. لكن بالنسبة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم طالما كانت صحيحة. لكن أحيانا بعض الناس يظن أن كما يقولون يلزم من هذه النصوص التي فيها الصفات يلزم التمثيل أو التشبيه، نقول له لا

ثم مفهوم العدد لما يقول ان تستغفر لهم ايه 70 مرة. ولذلك قال ايه النبي جاء في الحديث لو اعلم اني لو زدت على 70. واخدين بالكم؟ ولذلك فهم الناس من كلمة 70 ان بعد إن, إن, إن, إن, ان بعد 70 الحكم قد يتغير. فمسألة طبعا علشان تقول بوجود هذا الحكم مفهوم المخالفة له شروط اعرضنا عنها علشان ما نتوسعش، لكن مش دايما برضو كل المفاهيم دي معتد بيها، لابد يكون عندي شروط، وإلا ما أحيانا ممكن الشرط يخرج مخرج الغالب، زي قول الله تبارك وتعالى إيه، وذكرت لكم الأمثلة دي قبل كده في قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مش كده؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم أهي صفر. أجي أقول مفهوم الصفة بقى إن لم تكن الربيبة، يعني أنا تزوجت مثلا بامرأة ولها ابنة تعيش في بلدة أخرى، ما شفتهاش ولا شفتني ولا تربت في حجري، لو طلقت أمها يجوز أنا أتزوجها؟ لو خدت مفهوم المخالفة هنا يجوز؟ لا ما ينفعش، لأن هذا المفهوم خرج إيه؟ مخرج الغالب. واخدين بالكم؟ زي ما ربنا عز وجل يقول في سورة النور لما بيتكلم عن الإماء اللائي كنا يعملنا في الأعمال الخطأ والعياذ بالله، قال الله تبارك وتعالى وبين إن هذا الحكم يشترط فيه شرط في الظاهر كده اللي هي مسألة الله. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الشرط إن أردنا تحصنا. طب لو البنت لم ترد التحصن هل ينفع إن أنا أكرهها على البغاء؟ وهي لو لم ترد الإحصان هتكره على البغاء؟ ما هي مش محتاجة إكراه، مش كده ولا لا؟ لكن المسألة كان تشنيع على عبد الله بن أبي بن سلول، تشنيع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، دي البنت عايزة تتحصن اللي هي الجارية، هي عايزة أن تكون محصنة وعايزة أن تكون محترمة، أنت بتشغلها غصب عنها وبتكرهها على البغاء وعامل نفسك سيد لقبيلتك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، في حال يبقى فيها تشنيع عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في احوال بليغه، زي ما يقول لك مثلا ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به. طب واحد يقول لك طب ولو ليه برهان، هو في حد في الدنيا هيدعو مع الله اله اخر وله برهان؟ طب البرهان ده هيجي منين؟ مفيش برهان، مستحيل. وذلك كأنه قال حقا لا برهان له به، مستحيل أن تجد له برهان، فبيكشفهم وفيه فضح لهم. وذلك يقول إيه أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هاتوا دليل، هذا ذكر من معي القرآن هنا في دليل على الشرك؟ لا. طب افتحوا أسفار العهد القديمة، في أسفار العهد القديمة مليانة تحريف، هل فيها دليل على الشرك؟ أتحدى. افتحوا أسفار العهد الجديد، في دليل على ألوهية المسيح؟ نتحدى. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي طلعت. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ده في إنجيل متى. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. هي دي لكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، مش كده ولا لا؟ يبقى مين هيجيب دليل على هذا الكلام؟ وأنا أكتفي بهذا القدر في قضية الدلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. في اي حاجة في الحاجات اللي فاتت؟ في صعوبة في الاشياء اللي فاتت؟ خير. طيب نقرأ بقى اليوم الجديد باذن الله تعالى. قال فصل: الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن القطب الأول الحكم اللي هو الثمرة، ثم تكلم عن الأدلة ولم يستوعب الأدلة، بل دخل في الإيه؟ في القطب الثالث وهو كيفية الاستثمار، ثم سيعود إلى تكملة الأدلة الإجماع والقياس، صح؟ ثم سيذكر بقية مباحث أو بعض المباحث من القطب الثالث وهو كيفية الاستثمار، ثم يتحدث عن الأصول المختلف فيها، ثم بعد ذلك يتحدث عن القطب الأخير. فهو لي ترتيب طيب كده، يعني حسب ما نظره، لأن المسألة بيوسر على طالب العلم. فقال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة. هتكلم عن الأوامر والنواهي، والأوامر والنواهي موجودة في النصوص، وهي الأحكام كلها إما أوامر وإما نواهي، من الكتاب ومن السنة، تمام؟ بعد ما تكلم عن الدلالات في الفصل السابق، اليوم يتحدث عن الأوامر، وسيتضح بعد ذلك أن الأمر والنهي من أقسام الخاص ليس من أقسام العام، لأن احنا هنتكلم عن تقسيم الألفاظ إلى عام وإلى خاص، والعموم هنتكلم عنه، ونتكلم عن ألفاظ العموم. الخاص سينقسم إلى مطلق وإلى مقيد والأمر والنهي، الكلام ده كله تحت أبواب الإيه؟ الخاص. خذوا بالكم من الكلام ده عشان نبقى عارفين العلاقات ببعضها. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة. أن طبعا الكلام في الأوامر والنواهي بيطول في كتب الأصول، والشيخ هنا يستخرج الإيه؟ اللباب. الإيه؟ اللب، لب لباب الأصول. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، الأصل في الأمر. طب إيه الدليل؟ يعني لما حد يجي يسألك ويقول لك: هل الأصل في الأوامر، أوامر الكتاب والسنة، هل الأصل فيهما الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة؟ طبعا إحنا لغتنا العربية لغة عظيمة ذات سجاحة واسعة، يعني عندك الأمر، أما تيجي تنظر في علوم البلاغة تجد الأمر قد يكون للوجوب، والأمر قد يكون للاستحباب، والأمر قد يكون للإباحة، والأمر قد يكون للتهديد: اعملوا ما شئتم. هل اعملوا ما شئتم الأمر للوجوب؟ قولوا للتهديد: اعملوا ما شئتم، مش كده ولا لا؟ طب يأتي للتعجيز: فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات. هل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات الأمر للوجوب؟ ده لو للوجوب يبقى مشكلة، مين هيقدر يأتي؟ محدش هيقدر، دي البشرية كلها ستأسم، لأن من سيأتي بحديث مثلي؟ من؟ لا أحد يستطيع. يبقى الأمر ده للإيه؟ للتعجيز، في أمر للتهديد، في أمر، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. احنا بقى بنتكلم هنا في الاحكام، يبقى بتكلمش في الاعجاب في التعجيز، ولا بتكلم في التهديد، ده انا بتكلم في الامر اللي موجه للمكلف، الامر الموجه للمكلف: افعل ولا تفعل. طيب الامر ده هيكون ايه؟ الامر ده هيكون، بعض العلماء قال الاصل الاباحة، والوجوب يؤخذ من ادلة خارجية بامرات وقرائن، والبعض قال الاستحباب، ويؤخذ الأمر للوجوب بأدلة وقرائن. الذي رجحه المؤلف هنا إن الأمر للوجوب، وهذا هو الحق إن شاء الله. الدليل على ذلك قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وفي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم في مسألة السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى لو أمر، يبقى من أين تأتي المشقة؟ من الإباحة؟ لا،

ولكي يؤول النصوص عن ظواهرها. لكن طالما عقدت سلفية في هذه الأبواب، يعني مثلا ما بنتكلمش في الأسماء والصفات بس، كمان ده بنتكلم في عالم الغيب. لما نتكلم مثلا في قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يجي حد عايز يأول الأجنحة بتاعت الملائكة؟ لا، ده من عالم الغيب. انت علشان تؤول الظاهر لابد يكون عندك استحالة للأخذ على الظاهر. قول لي اه عندي استحالة. مين اللي قال ان دي استحالة؟ انت كنت تعرف حاجة عن علم الغيب؟ لما تبقى تعرف علم الغيب وتعرف كنه الملائكة التي خلقت من نور وتعرف كيفية أجنحة الملائكة تبقى تتكلم في هذا الأمر. وذلك هل ينفع ان حد يؤول الأشياء الموجودة في الجنة أو النار؟ ما هو لو قال هذا الكلام يبقى دخل نفسه في حيص بيس كما يقال، لأن هذه أمور وأتبي متشابها. أنت لا تعرف شيئا عن ما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء. يعني على سبيل المثال نقول مثال ونسلى العشاء بإذن الله تعالى، مثال بسيط جدا. ربنا عز وجل جعل في الجنة إيه؟ أنهار، مش كده ولا لا؟ أنهار من إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن، وأنهار من إيه؟ عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن. تصور أنت لو عندك أنهار في الدنيا من عسل، الله، يبقى أقذر مكان على وجه الأرض. كل الذباب اللي في الدنيا وكل الحشرات تبقى عليه، مش كده ولا لا؟ ينفع لو عندك أنهار من لبن يقطع؟ مش كده؟ ما ينفعش. الواقع في الدنيا شيء والآخرة شيء. ولذلك جاء في بعض الآثار عن بعض السلف وينسب لعلي بن أبي طالب، يقول إن أفخر ما تأكلون يا أهل الدنيا، أفخر شيء بتأكلوه في الدنيا إيه؟ العسل. وأفخر ما تلبسون الحرير الطبيعي، مش الصناعي، الحرير الطبيعي. فإن عسلكم هذا من حشرة اللي هي إيه؟ النحلة. وإن حريركم من دودة. أفتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة، أو أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ هذه أشياء يخلقها الله عز وجل لأهل ضيافته في الآخرة. خلي بالك يا ربنا تبارك وتعالى يخلق هذه الأشياء لأهل الجنة الذين هم خلود بلا موت. فهذه أمور لا تتصور، لا الطعام يتصور ولا الشراب يتصور. ولذلك قال ابن عباس كلمة فصخ، قال ليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. هل رمان الآخرة زي رمان الدنيا؟ هل الأطعمة، هل حور الدنيا الآخرة زي نساء الدنيا؟ هل الذين يعيشون، يعني أنت في الآخرة تصاغ صياغة جديدة، جسم قابل للإيه؟ للخلود. هل أجسامكم، ده أنت لا تتصور الخلود، عقولنا نحن لا تتصور مجرد الخلود، فكيف تحيا أجسامنا هذا للخلود؟ وإنما الله تبارك وتعالى ينشئنا إنشاء جديدا. هذا أمور، هذه أمور لا تتصور، وإنما تؤخذ النصوص وتفهم الفهم العربي السديد في ضوء فهم السلف الصالح. لكن ما وراء ذلك من معاني اللي هو الكن والكيفية، هذه علمها عند الله. فما بالكم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا؟ يعني الجنة دي مخلوقة وأهل الجنة مخلوقين، ومع ذلك لا نستوعب ولا نتصور حقيقتهم. فما بالكم بأسماء الله وصفات الله، وهو الخالق غير المخلوق، وهو الرب غير المربوب، وهو الإله المعبود، وليس عابدا وليس مخلوقا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد صلاة العشاء.